نعم كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. طيبين؟ طيبك الله. سعودية احنا. اهلا. سمعنا يا شيخ الانتماء كيف من عوام اليهود النصارى. شلون؟ في الشريط سمعنا الانتماء كيف من عوام اليهود النصارى. ما فهمت يا اخي. ها؟ شو من اليهود والنصارى؟ عوام اليهود النصارى. افصح في كلامك. ما بال اليهود والنصارى؟ عوامهم ما بالهم؟ سمعنا انك لا تكفرهم. وين سمعت؟ في شريط. لا مو صحيح. انت تكفر عوام اليهود والنصارى؟ ما هي صحيح. سمعني الشريط. الشريط هنا ليس موجود. ايه بتوجده فيما بعد. طيب انت فاهمك الخطأ. طيب انت يعني تكفر عوام اليهود والنصارى؟ سمعني الشريط الله يهديك. الشريط الآن في